بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع كتاب المفردات في غريب القرآن للإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس عشر من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن ولا يكره فيك. 10 دقائق نقرأ في كتاب المفردات في غريب القرآن، ثم ننتقل إلى كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبو عمرو الدين عليه رحمة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى، كنا نتكلم في كتاب التائي مع كلمة تمام، وصلنا إلى كلمة تمام من كتاب التاء. قال رحمه الله عز وجل: تمام، تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه، والناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنه خارج عنه، ويقال ذلك للمعدود والممسوح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: عدد تام وليل تام. قال: وتمت كلمة ربك. ومرة أخرى: والله متم نوره وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. قال: توراة. التوراة تاء فيه مقلوب، وأصله من الورى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبناؤها عند الكوفيين وراء تفعل. وقال بعضهم: هي تفعل نحو تدفل، وليس في كلامهم تفعل اسما عند البصريين، وورى هي فوعل نحو حوقل. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. تارة نخرجكم تارة، أي مرة، وكرة أخرى هي فيما قيل تار الجرح التام. ثم قال رحمه الله: التين. والتين والزيتون قيل هما جبلان، قيل هما جبلان، وقيل هما المأكولان. وتحقيق موردهما واختصاصهما يتعلق بما بعد هذا الكتاب. قال رحمه الله: توب. التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار. فإن الاعتذار على 3 أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، أو فعلت وأسأت، أو وقد أقلعت، ولا رابع لذلك. وكهذا الأخير هو التوبة. والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كامل شرائط التوبة، وتاب الله وتاب إلى الله. تذكر، تاب إلى الله بمعنى تذكر ما يقتضي الإنابة، نحو: توبوا إلى الله جميعا أفلا يتوبون إلى الله. ثم تاب الله عليهم، أي قبل توبتهم منهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتاب عليكم وعفى عنكم. والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب على عبده. والتواب العبد الكثير التوبة، وذلك بترك كل وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميعه. وقد يقال الله وقد يقال لله ذلك لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال. وقوله عز وجل: من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي التوبة التامة، وهو الجمع وترك القبيح وتحري الجميل. عليه توكلت وإليه متاب، وإنه هو التواب الرحيم. ومرات أخرى ثم قال رحمه الله: التيه يقال تاه يتيه إذا تحير، وتاه يتوه لغة في تاه يتيه، وفي قصة بني إسرائيل 40 سنة يتيهون في الأرض، وتوهه وتيهه إذا حيره وطرحه، ووقع في التيه والتوه أي في مواضع الحيرة. ومفازة تيهاء تحير سالكوها، التاءات، التاء في أول كلام للقسم نحو تالله لأكيدن أصنامكم، وللمخاطب في الفعل المستقبل نحو تكره الناس، وللتأنيث نحو تتنزل عليهم الملائكة، وفي آخر الكلمة تكون إما زائدة للتأنيث فتصير في الوقف هاء نحو قائمة، أو تكون ثابتة في الوقف وللوصل والوصل، وذلك في أخت وبنت، أو تكون في الجمع مع الألف نحو مسلمات ومؤمنات، وفي آخر الفعل الماضي لضمير المتكلم مضموما نحو قوله وجعلت له مالا ممدودا، وللمخاطب مفتوحا نحو أنعمت عليهم، ولضمير المخاطبة مكسورا نحو لقد جئت شيئا فريا، والله أعلم. كتاب الثاء، كتاب الثاء بدأ به بكلمة ثبت، الثبات ضد الزوال، يقال ثبت يثبت ثباتا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ورجل ثابت وثبيت في الحرب وأثبت السهم، ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة، فيقال فلان ثابت عندي. ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود نحو أثبت الله كذا، وتارة لما يثبت بالحكم فيقال أثبت الحاكم على فلان كذا وثبته، وتارة لما يكون بالقول سواء صدقا أو كذبا فيقال أثبت التوحيد وصدق النبوة، وفلان أثبت مع الله إلها آخر. وقوله تعالى ليثبتوك أو يقتلوك أي يثبطوك ويحيروك. وقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي يقويهم بالحجج القوية. وقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أشد تثبيتا أي أشد لتحصيل علمهم، وقيل أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة أفعالهم، وأن يكونوا بخلاف من قال فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقال ثبته، يقال ثبته أي قويته. قال تعالى ولولا أن ثبتناك، فقال فثبت الذين آمنوا، وقال تثبيت من أنفسهم، وقال تثبيت وثبت أقدامنا. ثم قال رحمه الله عز وجل سابر السبور هو الهلاك، والفساد المسابر على الإتيان أي المواظب على الإتيان من قولين سابرت. قول تعالى دعا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقوله تعالى واني لا اظنك يا فرعون مثبورا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني نقص العقل، ونقصان العقل اعظم فلك وسبير جبل بمكة. ثبط، قال الله تعالى فثبطهم اي حبسهم وشغلهم، يقال ثبطهم المرض يقال يقال ثبطه المرض وأثبطه إذا حبسه ومنعه ولم يكد يفارقه. ثم قال ثبات، قال الله تعالى فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا، هي جمع سبت أي جماعة منفردة. قال الشاعر وقد أغدو على سبت كراما، ومنه سبت على فلان أي ذكرت متفرقا، سبت على فلان أي ذكرت متفرق محاسنه. ويصغر سبية ويجمع على سبات وسبين والمحذوف وسبين والمحذوف منه الياء. وأما سبات الحوض فوسطه الذي يسوب إليه الماء، والمحذوف منه عينه لا لامه. نقف على كلمة سج. ثم نبدأ. هو كل يوم إن شاء الله نقرأ 10 دقائق فقط في كتاب المفردات، لأن قللنا الوقت فيه، لأن إحنا لنا برنامج في الجدول هو تفسير ابن القرآن العظيم، فقلنا نقلل من كتاب المفردات، لأن المفردات ستكون موجودة حالا، موجودة ضمن كتاب تفسير القرآن لابن كثير. دقيقتين ونبدأ كتاب التيسير إن شاء الله. دقيقتان ونبدأ كتاب التيسير.